يا أهل التوراة والإنجيل، لم تخلطون الحق في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكم، وتخفون ما فيهما من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الحق، وأنتم تعلمون ذلك؟